بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: ذكر رسله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك. قال رحمه الله: عمرو بن أمية رضي الله عنه إلى النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة وهو عطية، فوضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عينيه ونزل عن سريره وجلس على الأرض وأسلم، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة 9 فصلى عليه. يقول ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: وقد بلغ بنا ذكر رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك. قال رحمه الله: عمرو بن أمية أول رسول ذكره ها هنا هو عمرو بن أمية رضي الله عنه إلى النجاشي، أي أرسله إلى النجاشي ملك الحبشة. إلى النجاشي ملك الحبشة، من ملك الحبشة لقب بالنجاشي، ومن ملك الفرس لقب بكسرى، ومن ملك الروم لقب بقيصر، ومن ملك مصر يلقب بالعزيز، ومن ملك القبط يقال له فرعون، ومن ملك الترك يقال له خاقان، ومن ملك حمير يقال له تبع. يقول ابن سيد الناس رحمه الله: عمرو بن أمية رضي الله عنه إلى النجاشي ملك الحبشة. إلى النجاشي ملك الحبشة، هو لو اقتصر إلى ها هنا ما قدمت ولا أخرت. عمرو بن أمية رضي الله عنه إلى النجاشي ملك الحبشة. لاحظ الآن، هل لفت نظرك شيء؟ قال: ملك الحبشة واسمه أصحمة. معنى أصحمة بلغة الحبشة عطية، وهو عطية. فوضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عينيه ونزل عن سريره وجلس على الأرض وأسلم، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة 9 فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد هذا في الصحيحين وفي غيرهما من قول رسول الله: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي. قال في عيون الأثر، عيون الأثر إيش علاقته بنور العيون؟ نور العيون تلخيص لعيون الأثر في المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس. إيش قال هناك؟ ذكر إسلام النجاشي وكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه مع عمرو بن أمية الضمري. يعني يمكن أن نثبت هذه المعلومة، نقول إن ابن سيد الناس في الأصل وفي المختصر إيش صنع؟ قال: النجاشي أصحم الذي بعث إليه رسول الله عمرو بن أمية الضمري. وذكر عن ابن إسحاق أن عمرا قال له: يا أصحم، في كتاب وخطاب مطولان، ثم نقله عن الواقدي بلفظ مغاير. وقع وهم للمؤلف، الوهم الخطأ ذكره. بعض الناس طبعا من الفضلاء وأهل العلم قد ما يستحسن، يقول: يا أخي غلط فلان، لا تذكر هذا الغلط، يستر عليه، ابعده. أقصد عندما أتقصد، وليس تقصدا وإنما هو يعني عرضا، لأن المعلومة التي تشرح من الجانب التفهيمي والتفسيري تشرح من الجانب النقلي، أما أن نأخذ جانبا واحدا ونكتم الجانب الثاني هذا ما هو صحيح. ليس صوابا أيضا عند الدراسات النقدية، لا سيما المرويات ومغازي السيرة النبوية، أن يخرج أحدنا سواء عالما أو طالب علم عن حد الأدب ويبدأ ينقد ويجرح بلا ضوابط ولا قواعد أدبية. لا، انتبه، هؤلاء العلماء يعني أعراضهم يعني عادة الله في منتهكي أعراضهم ومنتقصي علمهم وفضلهم وجلالتهم، عادة الله في منتقصيهم معلومة، فلا إفراط ولا تفريط، لكن يبين الخطأ ويترحم عليه. وهذه قاعدة يجب على المسلم أن يسلكها، لا عصمة ولا في الوقت نفسه سوء أدب وجرأة على أولئك العلماء الأعلام، التنبيه على الخطأ لئلا ينسب للحق ما ليس منه، كما قال عبد الجبار بن أحمد أحد أئمة الشافعية: الشافعي كبير والحق أكبر منه. ردد معي: أبو حنيفة كبير وردد والحق أكبر منه، مالك كبير والحق أكبر منه، أحمد كبير والحق أكبر منه. خلاص متفقون؟ حتى إذا جئنا لفرعية من الفروع قلت لك إذا أقيم صلاة الفجر لا تقوم تصلي ركعتين، ادخل مع الجماعة، ما تقول أنا حنفي ولا حنبلي. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم إمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. عجيب هذا، بعض الناس هدانا الله وإياهم. والله حتى إن الواحد لو جئت بمسلم جديد يقول: سبحان الله، أنت تقول أنتم متوحدون؟ قلنا نعم متوحدون. قال: أنا رأيت أناسا في صلاة الفجر والإمام يصلي الفجر، هذا يقوم يصلي ركعتين، حتى بعض الأئمة ما بقي عليه ركعة واحدة برضو يصلي ركعتين. صلي ركعتين ليش؟ وقد قال رسول الله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، قال: لا أنا حنبلي أو أنا حنفي أو أنا شافعي ومالكي. يا شيخ خاف الله، يا شيخ خاف الله. الإمام الأعظم، أكمل العبارة التالية: الإمام الأعظم هو أحمد بن حنبل صلى الله عليه وسلم. والله ما حد يقدر يتجرأ يقول هذا. الإمام الأعظم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطري. خلط المؤلف، جمع بين نجاشيين ملكين للحبشة. فالنجاشي الأول، النجاشي الأول الذي بعث إليه رسول الله بعمر بن أمية الضمري رضي الله عنه لم يسلم. يقول علي سلطان القاري في مرقاة المفاتيح، شوف المرقاة عند الحنفية، المرعاة عند أصحاب الحديث، ها؟ فالحنفية يعتمدون في شرح هذه اللفظة من الحديث على علي سلطان القاري. علي سلطان القاري رحمه الله تعالى يقول: النجاشي الأول مسلم والنجاشي الثاني مسلم. خطأ خطأ خطأ. النجاشي الأول لم يسلم، كما جزم بذلك الإمامان ابن حزم وابن القيم. قال: النجاشي الأول الذي بعث وأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري الصحابي لم يسلم. النجاشي الثاني أصحمة عطية هو الذي أسلم، وهو الذي أحسن الاستقبال، وهو رجل نصراني، رجل نصراني. لكن تدبر معي قول ابن تيمية: إن الله ليؤيد الدولة، وللحديث إن شاء الله بقية.